بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس كما تعرفون في شرح العبودية. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث في قضية المسألة، أي سؤال الناس، وقال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. هذا كله مرينا عليه البارحة، وهو التحذير من أن الإنسان يجعل نفسه عبدا لهذه الدنيا ويحرص عليها ذلك الحرص الزائد. والله عز وجل قد بين في كتابه أنه تكفل برزق عباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فينبغي للإنسان ألا يدل نفسه ويتقدم إلى الخلق ويطلب منهم الحاجات التي هم لا يريدون إعطاءه، وإن أعطوه جعلها منة عليه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا، ويعلم أن رزقه عند الله تبارك وتعالى، ويشتغل. ليس الرزق يأتي الإنسان وهو نائم في بيته، وإنما عليه أن يشتغل. فالله عز وجل فتح الأبواب والأسباب: البيع والشراء والزراعة والحرث وكل شيء. فينبغي المسلم أن يعتمد على نفسه ويتكل على الله عز وجل، ولا يسأل غير الله تبارك وتعالى، فهو الرزاق وهو الذي لا يضيق بالمسألة، بخلاف الناس. لو سألت الإنسان مرة أو مرتين قد يضيق منك، والله عز وجل لا يضيق بعباده، بل كل من أراد شيئا فيسأل ربه والله عز وجل يرزقه. نقرأ في ما وقفنا عليه، فتفضل. جزاك الله خير. الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، فكأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أيضا، أي إذا فرغت من أشغالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ربك بالصلاة وذكر الله عز وجل، واشغل فراغك بطاعة الله عز وجل. ومعنى انصب أي اتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك، وهو خير لك، لأنك تجده عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم من اللهو واللعب والغفلة، ويقولون: نقتل الوقت، نحن عندنا فراغ ماذا نصنع به، وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب، وأن اللائق بالمسلم أن يستغل وقته لآخرته. فليس عند المسلم فراغ أبدا، بل يشغل وقته بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فكما يؤمن مستقبله في الدنيا كما يقولون يؤمن مستقبله في الآخرة. وهذا الذي يجب على المسلم، أنه يعمل لدنياه ويعمل لآخرته، لأن الآخرة هي المآل والدنيا ذاهبة بما فيها. فينبغي للإنسان أن يحرص على ما يفيده بعد وفاته. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا محل الشاهد، فتقديم إلى ربك يفيد الحصر، أي فإلى ربك وحده فارغب، أي اطمع بما عنده لا إلى غيره، فارغب فيما عند الله واسأل ما عنده سبحانه وتعالى، واسأل كل ما ترغب من الأمور واطلبه من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك، ولا تسأل غيره، واستعن بالله عن غيره. وهذا توجيه لابن عباس رضي الله عنهما ولغيره أن يوجهوا سؤالهم لله سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة أن تطلب من يعينك على حصول شيء، والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس بها، ولكن الاستغناء عنها والاستعانة بالله أحسن. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهي شرك. يعني الله عز وجل قال في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فحصل الأمر، العبادة كلها لله، وكذلك الاستعانة بالله. الاستعانة لا مانع من ذلك، أن يستعين الإنسان بزميله، بصديقه، بقريبه، أن يستعين به فيما يستطيع عليه. لكن الشيء الذي لا يستطيع عليه ولا يقدر عليه ولا هو يعني من اختصاصه، هذا لا يجوز. فإذا استعنت به في شيء هو لله تبارك وتعالى، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. خاطب الخليل عليه السلام قومه بقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فقدم المعمول عند الله على المفعول وهو الرزق، فلم يقل: ابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعنى: لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: واسألوا الله من فضله، هذا في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فوجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوه ولا يتمنوا ما عند الآخرين، بل تسأل الله أن يكون لك مثل فلان، فاطلب الرزق منه سبحانه وتعالى، واسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلانا، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب، بدل أن تتمنى ما عند فلان. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله أقرب من المخلوق، اسأله ما تريد وهو يرزقك، لأن بيده كل شيء. أما كون الإنسان يتمنى أن يكون مثل فلان، فينبغي له أن يقول لا يقول ذلك، وإنما يطلب من الله عز وجل أن يرزقه. يعني هذا كأنه فيه نوع من الحسد لهذا الشخص، هذا الله عز وجل أرزقه بالأولاد، أرزقه بالأموال، فالله عز وجل بابه مفتوح للجميع. فكونك تتمنى ما عند فلان هذا ما ينبغي، وإنما تطلب من الله عز وجل أن يرزقك مثل ما رزق فلان، وهذا لا مانع منه. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه. قال حفظه الله تعالى: لا شك أن الإنسان دائما في حاجة فهو فقير. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير وبحاجة إلى من يعينه، مهما كان فهو فقير ومحتاج إلى الإعانة، ولكن يوجه طلب إعانته إلى الله تعالى. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص أن يوجه كل ما يحتاجه إلى ربه تبارك وتعالى. أما كونه يطلب من غيره شيئا، هذا لا مانع منه أن يساعده، وهذا شيء معروف بين الناس. لكن كونك يعني تجعل نفسك متوجه إلى هذا الشخص، وأنك تظن أن رزقك عنده، وأنك إذا لم تعمل له الأشياء التي تريدها لا يأتيك الرزق، هذا لا يجوز ولا ينبغي. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. اسمعوا هذه القصة العجيبة الحقيقة. الله عز وجل يعني بينا في قضية الهجر، يعني حينما تهجر الآخرين من الكلام أو من أي بسبب من الأسباب، أن يكون الهجر جميل. هو الآن عين الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل أن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، يعني أهجره ما دام بينك وبينه شيء وتريد أن لا تؤذيه ولا يؤذيك، فهجره ولا تعمل معه شيء، يعني لا تعاتبه ولا تتكلم عليه. الصبر الجميل صبر بغير شكوى، يعني تصبر على ما أصابك وتتجه إلى الله تبارك وتعالى، ولا تشكو إلى الناس وإلى الآخرين بأنه أصابني كذا وأصابني كذا. ثم قرأ هذه القصة، وهي أن الإمام أحمد قرئ عليه أو أخبر بما قاله طاووس أنه كان يكره أنين المريض. المريض هو حينما يصيبه المرض يعني يتألم ويشكو، قد يتكلم وقد يئن فقط ولا يشكو. لكن الإمام أحمد لما بلغه على أن هذا يكون شكوى، أي أنين المريض نفسه، فلم يئن أبدا، يعني صبر على مرضه حتى فارق الدنيا. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينفعه. والإمام أحمد كما تعرفون إمام من أئمة المسلمين، ويقتدى به في مثل هذه الأشياء وأمثالها. نعم. وأما الشكوى. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى في قوله رحمه الله أن طاووسا كان يكره أنين المريض، هو طاووس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين، كان يكره الأنين للمريض لأنه نوع جزع وشكوى إلى المخلوقين. فلما بلغ الإمام أحمد ذلك في مرضه ترك الأنين حتى مات رحمه الله تجنبا للمحذور. الله المستعان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني مثل هذا الدعاء لو حفظه الإنسان يستفيد منه ويدعو الله عز وجل به. يعني هذه الشكوى في هذه الآية يعني من يعقوب عليه السلام. يعقوب كما تعرفون على أنه ابتلي بأخذ ابنه يوسف، أخذه إخوانه وعملوا له ما عملوا، وتعرفون سورة يوسف من أولها لآخرها في هذه القصة. فرموا هذا الولد في البئر ومر العير، ولما جاء صاحب السقي اللي يسقيهم وأرسل دلوه في البئر تمسك فيها، فقال يا بشر هذا غلام، وأسره بضاعة. كان أخوانه قريبين فباعوه عليهم بثمن بخس لأنهم يريدون يتخلصون منه، لأنه في الأصل عزموا على قتله، لكن قال أحدهم لا تقتلوه ولكن أرموه في هذه البئر حتى يأخذه الناس وترتاحون منه. هو ما عمل لهم شيء، وإنما كانوا يتصورون أن أباه يفضله عليهم. وهذا يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وكان في صغره الله عز وجل علمه التأويل، تأويل الرؤيا، لأنه حينما قال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال أبوه يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك ويكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ومرت فترة طويلة، ماذا كان يعمل يعني يعقوب؟ هل يتشكى؟ هل يعني يشكو على أحد؟ لا، هذه الآية كما سمعنا الذي قال ولهذا قال يعقوب عليه السلام لما فقد أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة يعني أولده أولا يوسف، الثاني بنيامين، لأنهم لما ذهبوا وجدوا يوسف وعرفهم وهم لهم منكرون وأعطاهم القمح الذي يريدونه، لكن قال لهم لن أعطيكم مرة أخرى إلا أن تأتوني بأخ لكم من أبيكم، وهم تحدثوا معه لما سألهم وعرفهم وهم لهم منكرون، فسألهم من أنتم ومن أين، أخبره بكل شيء حتى أخبروه بأخيه، أخبروه بأخيه بنيامين. بعدما أخذ هذه المعلومات كلها وجهزهم بجهازهم قال لهم هذا القول، إن لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني كما قلتم، ولا تقربوني، خلاص ما تجون عندي خلاص كلية. كأنهم فهموا على أنهم قد يجوز أنه مثلا يريد يتأكد هل هم صادقون في دعواهم وما ادعوه أن لهم أخ وهذا وضعه أو لا. الشاهد من ذلك على أنهم لما رجعوا إلى أبيهم وأخبروهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. وثم لما رجعوا لمتاعهم فاتشوا فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونأخذ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، قال لن أعطيه أو لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونن به إلا أن يحاط بكم. أعطوه ذاك الموثق بأنهم سيعيدون هذا الولد إليه. ماذا صار؟ راحوا. لما راحوا يوسف عليه السلام لما وصلوا أخذ أخاه كما يدل على ذلك الكتاب القرآن، قالوا له يعني بينه وبينه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، قال له أنا أخوك فلا تبتئس بأعمالهم هذه التي يعملونها. ثم بعد ذلك أعطاهم الحاجات التي يبغونها والخدم اللي عنده، عمل لهم كل شيء، ثم أخذ المكيال الذي هو يكيلون به وضعه في متاع أخيه. وبعدين أذن مؤذن يعني صاح صائح قال أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ثم سألهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، من جاء به يعطي جائزة. صار الحديث فيما بينهم ما هو جزاء الشخص الذي يوجد عنده مثل هذا، ما هو جزاء السارق. هو أخبر بالحكم اللي عندهم على أنه جزاؤه أن من يسرق يؤخذ بعينه، الشخص نفسه يكون عبدا مملوكا لمن سرق منه. فبدأ بأوعيتهم ثم استخرجها من وعاء أخيه. لما أخرج المكيال من وعاء أخيه أخذه بحكم قولهم، قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني لو أخذنا شخص آخر ظلمه، فإحنا ما نظلم، ما نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أخذ أخاه عنده فرجعوا إلى أبيهم. ماذا قال أخوهم الكبير اللي كان معهم؟ قال لهم لن أعود، أنتم قد أعطيتم الموثق لأبيكم كما تعرفون، أنا ما أرجع من مصر إلا بعد أن يحكم الله لي، إما أحصل أخي وأرجع به أو أبقى هنا. فصاروا ثلاثة، إلا هو يوسف الأول وبنيامين وأخوهم اللي هو من أبيهم الذي قال أنا لن أرجع حتى يأذن الله لي، حتى يأذن لي أبي مثلا. يقول هنا ولهذا قال يعقوب عليه السلام لما فقد أولاده الثلاثة، الثلاثة الذي هو يوسف وأخوه بنيامين وأخوهم الكبير، قال فصبر جميل، يعني يصبر. هو الآن يتحدث عن الصبر، الصبر يعني لابد يكون صبر جميل، ما في يعني تأفف وفي حزن وفي كذا وفي كذا، فصبر جميل. ثم قال بعد ذلك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني ما أشكو إلى أحد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. فكون الإنسان يبتلى ويشكو إلى الله عز وجل، فكونه يشكو إلى الله عز وجل هذا لا ينافي الصبر، لكن كونك تشكو إلى الناس هاي الحاجة اللي صارت عليك هذا هو الجزع وهذا هو الممنوع. نعم. الله إليكم. قال حفظه الله تعالى الشكوى هي ذكر حاجتك، فليكن ذلك إلى الخالق والمشتكى إلى الله، فالشكوى إلى الخالق عبادة ولا تنافي الصبر. ولهذا قال يعقوب عليه السلام لما فقد أولاده الثلاثة فصبر جميل، ثم قال بعد ذلك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن الشكوى إلى الله لا تتنافى مع العبادة. قوله رحمه الله تعالى وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. يعني بكى من أجل إيش؟ يعني الحزن اللي صاب يعني يعقوب عليه السلام وصبر، هذا أثر على عمر رضي الله عنه وبكى، يعني بكى لما أصابه في أولاده الثلاثة جميعا. نعم تفضل. ثم إليكم. قوله رحمه الله تعالى ومن دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد في قوله وإليك المشتكى، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر والاحتساب، فهذا كلم الله موسى عليه السلام كان يقول في دعائه وإليك المشتكى، فهو يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وبني إسرائيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته الله عز وجل كلفه بالدعوة وأرسله للعالمين جميعا، وآذوه في مكة آذوه وكان فيه من يساعده ويصبره، لكن حينما اشتد عليه الضيق في مكة ماذا يصنع؟ فكر على أنه إذا ذهب إلى الطائف فيه جماعة في الطائف ربما يقبلون منه هذه الدعوة، فلما ذهب إلى الطائف ما وجد عندهم إلا الكلام السيء، بل أغروا بهم السفهاء الصبيان، فصاروا يرمونه بالحجارة ويتكلمون عليه الكلام السيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يعني يقول أنا في هذه الحالة يعني ضعيف، ليس عندي من يساعدني، وملكت أمري لهؤلاء، فأهل مكة آذوه، أقرباؤه آذوه، يعني أبو لهب، تقرؤون السورة باستمرار، تبت يد أبي لهب وتب، هذا عمه آذاه الأذية المعروفة، وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه ولم يشكو إلى أحد، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ثم قال أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ يعني هذا الأعداء الذين هم عنده هم يعني أمره بأيديهم، فماذا يصنع؟ فيشكو إلى الله عز وجل، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يعني يقول إذا لم تغضب علي فأنا لا أبالي بما حدث لي من الناس. هو لما كان راجع من الطائف ومر على واحد يعني عبد مملوك لبعض الجماعة الموجودين الذين هم ضده، فسلم عليه، فالرجل هذا استغرب هذا السلام، فلما استغرب هذا السلام سألهم يعني من أين أنت، فأخبره أنه من العراق، من بلد من؟ يوسف؟ بلد مثل لا بلد يعقوب، يعني من البلد المعروف فيها كان نبي من الأنبياء، ربما يذكره في الشرح. فشاهد أنه لما قال له ودعاه أيضا، فإذا هو يخضع للرسول عليه الصلاة والسلام ويقبل قدميه، عرف على أنه نبي وأنه النبي الذي كان يخبر به يعني نبيهم. فكان بعضهم يقول لبعض يقول انظر كيف أفسد عليك صاحبك، يعني صاحبك وعبدك المملوك اللي معك أفسدوا عليك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أفسده، هكذا يدعون. وهكذا ورجع إلى مكة، والله عز وجل نصره بعد ذلك وانتشر هذا الدين كما نعرف. تفضل اقرأ. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وآذاه المشركون وضايقوه غاية المضايقة، وازداد ذلك الأذى عليه لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه. يعني أبو طالب رضي الله عنه هو راح، يعني ما نقول رضي الله عنه لأنه مات كافرا، لكن كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستطيع أن يعمل معه شيئا، وحتى أن بعض الناس ظنوا على أنه أسلم ودعوا بعض الجماعة أسلم قالوا، ولكن كلامهم ما هو صحيح، لأن الأدلة تبين على أنه مات على كفره، مات على دين قومه. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وازداد ذلك الأذى عليه لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، وكذا توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتسري عنه ما يصيبه، فاشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون، وخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له. لما جفاه أهل مكة وضايقوه خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل، ولكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ثم رجع ولم يحصل على طائل. أهل مكة ضايقوه وضيقوا عليه وأهل الطائف ردوه، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا بهذا الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الله عز وجل مع ما آتاه الله من الصبر، فهذا دليل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. قوله رحمه الله تعالى: وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك، أي كلما قويت الرغبة فيما عند الله، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة به، كما قال الله عن المؤمنين: إنا إلى الله راغبون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلما قوي طمع العبد من فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله، أي كلما قويت الرغبة فيما عند الله، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة به، كما قال الله عن المؤمنين: إنا إلى الله راغبون. قوله رحمه الله تعالى: فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته، أي كلما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبدا لهم وذليلا لهم، فترتفع عن هذا إلى عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل تعتز. قوله رحمه الله تعالى: فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيره. هذه حكمة تقول: إذا استغنيت عن شخص صرت مساويا له، فهو عبد وأنت عبد، فلا أنت تحتاج إليه ولا هو يحتاج إليك. قوله: وأفضل على من شئت تكن أميرة، أي إذا أعطيت أحدا شيئا تكون أرفع منه كالأمير عليه. قوله رحمه الله: واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، أي إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير وعبد له، لأن قلبك متعلق به وأنت ترغب فيما عنده. قوله رحمه الله تعالى: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. أما طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له ورغبته فيما عند الله، فترسخ عقيدته، لأن العبرة بالحاجة، فإذا احتاج إلى أحد من الخلق تعلق قلبه به. أما إذا علق الإنسان قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله صار عبدا لله، وإذا أنزل حوائجه بالمخلوقين صار عبدا لهم. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا قال: وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. إذا انصرف القلب عن الله فإن ذلك يصرفه عن عبوديته لله عز وجل، فهو إما أن يعتمد على الله فيكون عبدا لله، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه ومالكه وشيخه ومخدومه وغيرهم، فإنه يكون عبدا لهم حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم وقصروا نظرهم عليهم صاروا عبيدا لهم مع أنهم ملوك فإنهم يحتاجون إلى المخلوقين. أما لو أنهم عقلوا أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة، فالملك يزول ولا يبقى، والمال والثروة تزول، والأصدقاء والأقارب يموتون، ويعود الإنسان فقيرا وذليلا. فإذا اعتمد على الحي الذي لا يموت عز، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يعني معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يتكل على الله في جميع أموره ولا يعلق نفسه بالآخرين، لأن الآخرون يذهبون ويموتون وقد لا يعطوه ويستعبدوه، فينبغي الإنسان أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في جميع حاجاته، والله عز وجل يرزقه بأي وسيلة من الوسائل. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. هذه أمثلة يضربها حتى يعرفها الإنسان ويأخذ المعنى منها. فهو يقول: الإنسان إذا استعبد لغير الله تبارك وتعالى حتى ولو كان لزوجته، وهذه الزوجة هو الذي يملكها، هو الذي يصرف عليها، هو الذي يتصرف فيها، لكن إذا كان متعلقا بها هذا التعلق الزائد يحدث له ما يحدث منها، فتتصرف فيه هذا التصرف. يعني معناه أنك لا تتعلق بالآخرين، وإنما علق قلبك بالله تبارك وتعالى حتى تكون عبدا لله ولا تكون عبدا للمخلوقين ولا للمادة، وهكذا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. قال حفظه الله تعالى: فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيما عندهم صرت عبدا لهم، تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم، فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنصر يطلب من الله عز وجل، بل كل الأمور تطلب من الله، وهذا فيه عز العبد وترفعه عن الحاجة للمخلوقين. قوله رحمه الله تعالى: وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. قال حفظه الله: فالملك إذا علق أمره بخدمه وعبيده وقوته وجيوشه وجنوده فإنه يكون عبدا لهم وإن كان ملكا عليهم في الظاهر. يعني في الظاهر ملك، ولكنه خاضع لهم، لأنه يعلم على أنه ما يمكن يبقى في ملكه ويبقى في حالته إلا إذا خضع لهؤلاء. هذه أمثلة كما قلنا لكم، ينبغي الإنسان يفهمها بأنها أمثلة لمن يخضع لغير الله تبارك وتعالى ويكون قلبه متعلق بتلك الأمور. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا تعلق الرجل بامرأة وأحبها ولو كانت زوجته ومباحة له فإنه يبقى أسيرا لها، يتلمس رضاها ويتجنب ما يسخطها، وفي ذلك ذلة له وعبودية لها، بحيث تحكم فيه وتتصرف بما تريد. قوله حفظ قوله رحمه الله تعالى: وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها. هو في الظاهر سيد لهذه المرأة، ولكنه في الباطن عبد لها، لأنه متعلق قلبه بها، ويراقب طاعتها وما تريده، ويحذر من إغضابها. وقد دعا يوسف عليه السلام ربه بقوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي أميل إليهن وألتمس رضاهن. تعرفون القصة هذه؟ لأن يوسف عليه السلام حينما دعته امرأة العزيز وامتنع وقال إنه ربي أحسن مثواي ولا يجوز لي أن أخونه في أهله، ولكن يعني حاولت بقدر الاستطاعة وغلقت الأبواب كما في قوله تبارك وتعالى: وغلقت الأبواب، وصارت المعركة بينه وبينها، هو هارب وهي تطرده، ومسكت في قميصه في الخلف ووجدت زوجها عند الباب. على طول تكلمت هي نفسها وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف عليه السلام ضعيف عندها مملوك، قال: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، أنا ما عملت معها شيء. الله انطق ذاك الشاهد، وشهد شاهد من أهلها، وذكروا على أنه طفل يعني ما هو كبير، الشهد بتلك الشهادة، قال: إن كان قميصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبين. يعني هي تدافع ومسكت قميصه أمامه وشقته، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يعني إن هو هارب وهي تطرده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني زوجها عرف على أن العملية منها، وذكر أن كيد النساء عظيم. هذا الكيد اللي عملته بعد ذلك انتشر بين الناس، يعني هما لأنه قال ليوسف: أعرض عن هذا، لا تتكلم بهذا الكلام، بهذا الفعل، بهذا الذي صار. ثم قال لها: استغفري لذنبك لأنك أنت أخطأتي. هي بعد ذلك شاع الكلام بين الناس، لما شاع الكلام فقالت نسوة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. هي لما سمعت بمكرهن، يعني سمعت أن النساء يتكلمون فيها، وهم حينما عبروا بهذا التعبير يعني على أساس أن يوسف عبد، وهم لكن ما شافوا ولا رأوا. عند ذلك ماذا صنعت؟ أحضرت الطعام وجابت سكاكين وقدمتها، وطلبت هؤلاء النساء الذين كانوا يتكلمون فيها، ثم طلبت منه أن يخرج عليهم. لما خرج على النساء انبهروا، قالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. وقطعوا أيديهن، بدل ما يقطعون الفاكهة قطعوا أيديهن. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، الآن هي تعترف، ولقد راودته عن نفسه، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ثم النساء أيضا حاولوا معها أيضا، يعني هذا الجمال، يعني دعاهم الشيطان إلى أن يعملوا ذلك العمل. هنا في نفس الآية يعني قال: ولا صرف عنك كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين. يعني كل النساء حاولوا مع هذا الرجل المسكين، مع يوسف، أن يعمل معهم مثل ما طلبت الزوجة الأصلية. فيوسف قال هذا القول، قال: ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين، أي أميل إليهن وألتمس رضاهن. يعني إما أن الله عز وجل يصرفهم عنه ويصرف كيدهم عنه، وإلا إذا مال إليهم أصبح من الجاهلين. فالله عز وجل صرف كيده عنهن، عن يوسف، وأدخله السجن. يعني لما شاع الأمر أدخله السجن على حتى الناس يسكتون وتهدأ الأمور. لكن لما دخل معه السجن فتيان، يعني أحدهما قال في الرؤيا التي رآها: إني أرى إني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. لأنه كان يعبر الرؤى للناس، من رأى رؤيا جاء عنده عبر عنه له تلك الرؤيا. ماذا عمل؟ أولا دعاهم للتوحيد لأنهم ما يعبدون غير الله، وبعدما دعاهم إلى التوحيد قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا قد قال له أنك تذكرني عند ربك، يعني عند الملك التي أنت تشتغل عنده، بأني مسجون مظلوم، فراح ونسي الدنيا هكذا نسي، حتى رأى الملك تلك الرؤيا حينما رأى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عياف إلى آخره، وقال للمجموعة اللي عندهم عنده أن يعبروا له هذه الرؤيا، قالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر هذا قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى يوسف وقص عليه القصة وأعطاه التعبير الصحيح السليم. لما رجع وأخبره قال جيبوه، يعني حضروه. لما جاءه الرسول، وحتى في الحديث يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت أنا لبادرت، يعني هذا السجن الطويل هو جالس في هذا السجن، وجاءه الكلام من الملك أنه يحضر إليه. فلما جاء إليه قال ارجع يعني إلى ربك، الرب الملك يعني حقك، واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، يعني يريد يخرج من السجن وهو بريء. فلما رجع على جاء الرسول إليهن أحضروا الحريم هؤلاء، قال ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. عند ذلك انتهت القضية ورجع إلى الملك وهو بريء، يعني تبين له أنه صادق وأن السجن هذا الذي صار عليه كله ظلم عليه، فالله عز وجل عوضه ذلك. فينبغي للإنسان أن يصبر، ولهذا كان يعقوب يدعو بذاك الدعاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهكذا. نعم تفضل. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى وهو في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، أي فإنها تتسلط عليه إذا علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبها، فينبغي له ألا يظهر لها ذلك. قوله رحمه الله تعالى وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، أي إذا علمت أنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، لأن كيد النساء عظيم. قوله رحمه الله تعالى فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، لأنه لما تعلق قلبه بها صار أسيرا، وأسير البدن مكبل بالحديد أو بالحبال، وأسير القلب مكبل بالحب وهو أشد من الحديد والحبال. فقد يكون الإنسان موثقا في بدنه ولكن قلبه حر قوي، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فأسر القلب أشد من أسر البدن. قوله رحمه الله تعالى واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وذلك بذكر الله وعبادته، ولا يضره أسر البدن. ولكن إذا كان قلبه هو الأسير حتى ولو كان طليق البدن، فالأعضاء تابعة للقلب، فإذا كان القلب أسيرا كانت الأعضاء مأسورة بخلاف العكس. أظن واضحة هذه الأمثلة. تفضل. نعم. صلى إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، أي إذا كان محبا لغير الله، فالتتيم درجة من درجات المحبة، إذا كانت فإنه لا ينفعه أن يكون طليق البدن. قوله رحمه الله تعالى: أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، أي إذا أسر بدنه وأعضاؤه ولكن قلبه طليق متعلق بالله عز وجل فإن ذلك لا يضره، بخلاف العكس إذا كانت أعضاؤه مطلقة ولكن قلبه مأسور فهذا عبد ذليل ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه. ولذلك لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب هذه الرسالة قال: أنا ما يصنع أعدائي بي جنتي في صدري، لأنه يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن ويتأمل ويتدبر كتاب الله، فهو مرتاح في السجن كأنه في روضة، ويقول: سجنهم لي خلوة بربي. هذا صاحب الكتاب ابن تيمية رحمه الله صاحب المؤلفات الكثيرة، يعني حدث له ما حدث فسجن، وسجنه كما سمعنا الآن ماذا يقول هو في السجن. يقول صاحب هذه الرسالة قال: أنا ما يصنع أعدائي بجنتي في صدري، لأنه يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن ويتأمل ويتدبر كتاب الله، فهو مرتاح في السجن كأنه في روضة، ويقول: سجنهم لي خلوة بربي، يعني حينما كنت في هذا المكان صرت متوجها إلى الله عز وجل، أعبده أسبحه أعمل الأعمال الطيبة أقرأ القرآن وهكذا، فماذا يحدث لي يعني من هذا العمل الذي عمله؟ ما حدث لي إلا الخير. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ومن استعبد بحق، يعني من أصابه الرق الشرعي في الحرب. أما الاستعباد بالغصب والنهب فهو بغير حق وهو من أشد المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. والدول الكافرة اليوم تنادي بالحرية وهي تسترق الشعوب. هذا المعلق، يعني المعلق على الكتاب، يقول هذا الكلام، يقول هذه الدول الآن تدعي الحرية ولكن تستعبد الشعوب، وكل الناس يعرفون هذا الآن في الدنيا كلها، يعني المسلمون محاربون مدمرون في كل مكان، والكفار مبسوطين ويدعون الحرية، هم يبيعون أسلحتهم ويأخذون أموال هؤلاء، يعني الأسلحة تباع ويقتل بها المسلمون، تعرفون كما تسمعون الآن وكما تشاهدون في هذه الدنيا القريبة منا، شمالنا وجنوبنا، ويحدث ما يحدث للمسلمين. هذه الأسلحة، هذه الدبابات، هذه الطائرات، من صنعها من المسلمين؟ صنعها الكفار، ما صنعها المسلمون، صنعوها ويريدون يبيعوها، صار البيع الآن في الجانبين، هم يريدون يعني تدمير الإسلام بأي وسيلة من الوسائل، هذا الذي يعملونه، لكن تحصلوا على هذا في الجانبين، أخذوا الأموال وهذه الأسلحة اللي باعوها قتلت أو قتلوا بها المسلمين وهكذا. أظن ما يحتاج أمثلة نذكرها، هذا ما معروف للناس كلهم، يعني أرجع للإذاعة، أرجع للأخبار، أرجع للإنترنت الموجود هذا، وتجد ماذا يحدث الآن يعني في العراق، في سوريا، في الشام، في أي مكان من الأمكنة،